بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترهيب من الإمعان في الشبع والتوسع في المآكل والمشارب شرها وبطرا. الإمعان الزيادة في الشبع، حيث يأكل الإنسان على الدوام ما يملأ بطنه ولا يشعر بكفاية من أقل الطعام، ألا يزال يزداد من الطعام حتى يكون ملء بطنه هو أكبر همه ومبلغ علمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في معي واحد والكافر في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء. رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم. في رواية البخاري أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن المؤمن يأكل في معي واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي رواية لمسلم قال: أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا كافرا، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشرب حلابها ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فلم يستتمه، لم يستطع أن يكمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. ورواه مالك والترمذي بنحو هذه. وهذا الحديث يدل على البركة التي يجعلها الله عز وجل في طعام وشراب المؤمن، وأن الله عز وجل يبارك له في طعامه وشرابه فيشعر بالشبع وينتفع به، يشعر بالشبع وينتفع بالطعام والشراب أكثر مما ينتفع الكافر. وهذا لا يعني أن داخل بطن الكافر سبعة أجهزة هضمية وأن المؤمن في داخله جهاز هضمي واحد، ولكن إما أن هذا الحديث كناية عن البركة، أو هذا لا تعارض بينه وبين القول بأن هذا كناية عن البركة، أن المؤمن يجعل الله عز وجل جزءا من أمعائه هو الذي يمتص الطعام ويشعر بناء على ذلك بالشبع، وأما الكافر فأمعاؤه كلها سبعة أضعاف هذا الجزء من عند المؤمن تظل رغم امتصاص الطعام منها كلها تطلب المزيد. فالمؤمن يكتفي بملء المعدة مثلا وجزء من الأمعاء الدقيقة، والكافر لا يزال يشعر بالجوع رغم امتلاء المعدة ورغم وجود أجزاء من الطعام في أمعائه الأخرى، فهي لا تزال تطلب الطعام والشراب ولا تشعر بالامتلاء، والله أعلى وأعلم. فالمؤمن يأكل في معي واحد، فإذا امتلأ هذا الجزء من أمعائه اكتفى، والآخر لا يكتفي إلا بامتلاء سبعة أضعاف هذا الجزء، والله أعلى وأعلم. في الطب الحديث عمليات لتقليل حجم الأمعاء، لتقليل الطعام، لتقليل الوزن، فإن حجم المعدة وأيضا أجزاء من الأمعاء يمكن أن تستأصل لكي يشعر الإنسان بالشبع. هذا أمر استنكره بعض العقلانيين وقالوا: لو شققنا بطن الكافر لوجدناه مثل بطن المؤمن جهاز هضمي واحد، وهذا من جهلهم، فإن الأمر متفاوت بين الأشخاص كما ذكرنا. والشعور بالامتلاء بسبب امتصاص مواد معينة من الطعام، فالله سبحانه وتعالى يجعل أمعاء المؤمن من أول المعدة فما بعدها يحصل منها امتصاص ما يحتاجه البدن، ويبارك الله عز وجل له في هذا الطعام والشراب، ولا يحتاج إلى ملء كل أجزاء الجهاز الهضمي بالطعام. كما ذكرنا يملأ جزءا صغيرا يشعر في معه بالشبع. الكافر لا يشعر بالشبع إذا ملأ هذا الجزء الصغير، بل يحتاج إلى 7 أضعافه من أمعائه أن يملأها حتى يشعر بنفس شعور المؤمن بالكفاية. وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين. وكما ذكرنا هذا غير متعارض مع العلم، بل متوافق معه، من أن حجم المعدة خصوصا وما يليها من أجزاء الأمعاء الدقيقة يشعر الإنسان بالشبع إذا امتلأت. وهناك من الناس من معدته كبيرة جدا تحتاج إلى كميات كبيرة ليشعر الإنسان بالامتلاء ويشعر بالشبع. وكما ذكرنا هذا يمتد إلى أجزاء أخرى من الأمعاء، ويحتاج الكافر إلى أن يملأها كلها بالطعام والشراب. والله أعلى وأعلم. اتساع المعدة وحجمها وطولها قد يؤثر في ذلك. وعن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، إلا أن ابن ماجة قال: فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام، تكملة الحديث، وثلث للشراب وثلث للنفس. دليل على أن ضرر الآدمي في أن يملأ بطنه، وأنه كلما ازداد من الطعام زاد الشر فيه في روحه وفي بدنه. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم، يكفي ابن آدم أكيلات تصغير أكلة، يقمن صلبه، يجعل هذه الأكيلات تجعله قادرا على القيام. ولا شك أن الطعام كما ذكرنا إنما يرتبط بالبركة، وقد يقوم الطعام القليل مقام الطعام الكثير إذا بارك الله عز وجل فيه وانتفع به البدن. وكم من الناس يأكل ولا يشرب الشبع ولا يظهر على بدنه. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يأكلون أكيلات قليلة ومع ذلك فيها البركة وفيها القوة والصحة والقدرة على السفر والغزو والجهاد وحمل الأثقال، السيوف الموجودة في المتاحف أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني السيف يحتاج إلى مجهود لحمله، ربما لا يستطيع واحد منا أن يحمله بيده، وإنما يحتاج إلى أن يحمله بيدين مثلا. قال: فإن كان لا محالة، وهذا معنى إن غلبت الآدمي نفسه يعني على الطعام والشهوة فيه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني يأكل. وهذا يدل أيضا على أن كثرة الطعام والشراب قد تضغط على الحجاب الحاجز لتقلل نصيب الرئتين من الهواء، وهذا حاصل فعلا. يعني فيترك، بحيث يترك، ينبغي للمؤمن أن يأكل، ينبغي للآدمي أن يأكل بحيث لا يحصل ضغط على امتلاء البطن، بحيث لا يحصل ضغط على مجال النفس على الرئتين، لا يمتلئ امتلاء يؤدي إلى ضيق ساعة الرئتين أو ضيق حجم الرئتين، فهذا يكون ثلث النفس ما زال باقيا، وحجم البطن أكبر من حجم القفص الصدري فعلا. حجم البطن واتساع الأمعاء فيه أكبر بكثير من حجم القفص الصدري الذي هو مجرى النفس. ولذلك نقول إن إذا زاد الطعام ضغط على مجرى النفس، فلا بد أن يترك هذا الثلث فارغا، لا يضغط عليه ولا ينقص بسبب امتلاء البطن. فشدة الامتلاء البطن هذه أمر مذموم، بحيث لا يجد الإنسان قدرة على التنفس. فإذا أكل أو شرب فليكن ذلك متقاربا في الحجم، بحيث لا يحصل ذلك الامتلاء التام، والله أعلم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أكلت ثريدة من خبز ولحم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ، فقال: يا هذا، كف عنا من جشائك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ: بل واه جدا. فيه فهد بن عوف وعمر بن موسى وعمر بن موسى، لكن رواه البزار بإسنادين رواة أحدهما ثقات. ورواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي، وزادوا: فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فرق الدنيا، كان إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى. وفي رواية ابن أبي الدنيا قال أبو جحيفة: فما ملأت بطني منذ 30 سنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي كلهم من رواية يحيى البكاء عنه، وقال الترمذي: حديث حسن. حسنه الشربين. وهذا الحديث يدل على أن الكفار هم أكثر الناس شبعا في الدنيا، وهم أكثر الناس جوعا يوم القيامة، ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بهم في حالهم، فلا يهتم كثيرا بأمر الأكل، ولا يجعله أكبر همه ومبلغ علمه والبحث عن أصنافه، فإن هذا من ليس من شيم أهل الإيمان الكمل. والكثرة الجشاء قد تكون نتيجة مرض، وقد تكون نتيجة كثرة الأكل. ولذلك تقليل الطعام بحيث لا يعني يتجشأ كثيرا الناشئ هذا التجشؤ عن كثرة الأكل هو الأولى بالإنسان. وكذلك يسن له أن لا يتجشأ بصوت مرتفع، بل يكف عن الناس جشاءه، أن يضع يده على فمه أو يحاول أن يمنعه. وكما ذكرنا إذا قلل الطعام حصل له ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما ما كان من مرض فإنه يمكنه أن يتعالج منه ليكف جشاءه عن الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. رواه الطبراني بسند حسن. وهذا الحديث أيضا يمكن أن يكون محمولا على من أكل ولم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ولو كان مسلما، فإنه يعاقب على عدم شكر نعمة الله للجوع الطويل يوم القيامة. نسأل الله العافية. وعن جعدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عظيم البطن فقال بأصبعه: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد جيد، والحاكم والبيهقي. نسأل الله العافية. يعني لو كان هذا العظم في قوة البدن في موضع آخر غير البطن لكان خيرا له، أو كان الاهتمام بشيء غير البطن لكان خيرا له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقرأوا: إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رواه البيهقي واللفظ له، ورواه البخاري ومسلم باختصار، قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. أعوذ بالله. إذا لم يكن في قلبه الإيمان فإن الموازين يوم القيامة بالإيمان الذي في القلب وبالعمل الصالح، فإذا لم يكن عنده إيمان ولا عمل صالح فلا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. هذا يدل على أن الناس يوزنون، وعلى ذم السمن وكثرة الأكل والشرب، لأن هذا الذي يهتم بكثرة الأكل والشرب الأكول الشروب، وهو يترتب عليه أن يكون عظيما، وأما الطول فهو إنما قصد به أن حجمه الكبير لم يجعل الله له سبحانه وتعالى سببا في زيادة الوزن، وكذا العظمة والجاه في الدنيا ليس يكون سببا لزيادة ميزانه وثقل ميزانه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الميزان يوم القيامة لا يزن الناس بحجمهم ولا كثرة أجسامهم وأبدانهم، وإنما يوزنون بالأعمال وبما في القلوب من الإيمان. ونسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا. وهذا وقوله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، مع تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لذلك لأنه يوزن فلا يزن، دليل على أن الكل يوزن، على أن الكفار أيضا يوزن، وليس أنه لا يقام لهم وزن بمعنى ليس يتعرضون للميزان. وقد قال عز وجل: فمن خفت موازينه فأولئك ومن خفت موازينه فأولئك ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهذه في الكفار، ومع ذلك أخبر الله عن خفة موازينهم، وقال: أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا دليل على أنهم يقام لهم الميزان ولكن لا وزن لهم عند الله، يوضعون في الميزان فتخف موازينهم. نسأل الله العظيم. لأن البعض قد فسر فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لأنه لا يوزن إلا أهل الإيمان فقط، والصحيح أن الكل يوزن، توزن صحائف الأعمال، ويوزن الشخص نفسه، ويوزن الثواب كذلك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه مثلها. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير. قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. رواه البزار بإسناد جيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لنا. عندما يعني ننظر إلى حالنا وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعانون من الجوع، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يعاني من الجوع، ونحن عندنا 3 وجبات يوميا، نسأل الله العافية، وأحيانا وجبتين كاملتين. وبين صلى الله عليه وسلم أنهم في حال فقرهم وجوعهم أفضل عند الله عز وجل من حال غناهم في الدنيا وكثرة طعامهم. يغدى عليه يعني أول النهار، ويراح عليه يعني آخر النهار. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت اليوم خير أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى، غدا في حلة وراح في أخرى، غدا أول النهار وراح أيضا في آخر النهار. وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، قلنا بل نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة، فقال بل أنتم اليوم خير. رواه الترمذي، وقد تقدم في اللباس وحسنه الترمذي، وهو دليل على أن الإنسان إذا كثر طعامه وشرابه ولباسه فوق حاجته كان أضر بقلبه، كان ذلك أضر بقلبه ينقص من أجله عند الله سبحانه وتعالى. وعن اللجلاج رضي الله عنه قال: ما ملأت بطني طعاما منذ أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آكل حسبي وأشرب حسبي، يعني قوتي. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، والبيهقي وزاد: وكان قد عاش 120 سنة، 50 في الجاهلية و70 في الإسلام. سبحان الله، يأكل قدر كفايته فقط، قدر قوته ما يقيمه. وسبحان الله أن هذا أصح للجسم. الأمراض الكثيرة اليوم من أمراض ضغط الدم وارتفاع الدهون ونحو ذلك سببها كثرة الطعام. عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد والطبراني وبعض أسانيدهم رجالهم ثقات. إنما أخشى عليكم شهوات الغي، الإرادات الفاسدة في البطون والفروج، وهذه شهوات البهيمية، ومضلات الهوى، الضلال، الغي والضلال، هذه فيما يتعلق بالعقائد الفاسدة وأنواع التصورات الباطلة التي مردها إلى الأهواء. وسمى العلماء البدع أهواء، وسموا أهلها أهل الأهواء لأن مردها إلى الشهوات الإبليسية من الكبر والعجب والغرور ومدح النفس والشهرة وحب الرياسة والملك. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وهذا الذي نفاه الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنزهه في كمال فهمه واعتقاده عن الضلال، ونزهه في كمال إرادته ومقاصده عن الغي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقيني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ابتعت لحما بدرهم. الدرهم ده قلنا 3 جرام فضة بحوالي كام، 6 جنيه. فقال: ما هذا يا جابر؟ قلت: قارم أهلي فابتعت لهم لحما بدرهم، اشتقوا إلى اللحمة. فجعل عمر يردد: قارم أهلي، قارم أهلي، حتى تمنيت أن الدرهم سقط مني ولم ألقى عمر. وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك جابر بن عبد الله ومعه حامل لحم، فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه؟ فأين تذهب عنكم هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ قال البيهقي: وروي عن عبد الله بن دينار مرسلا وموصولا: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه، ينام جائعا، لجاره، يطعم جاره أو يطعم قريبه ابن عمه. قول قرم أهلي أي اشتدت شهوتهم للحم. قال الحليمي: هذا الوعيد من الله تعالى وإن كان للكفار الذين يقدمون على الطيبات المحظورة، طيباتكم يعني حسناتكم، ولذلك قال: فاليوم تجزون عذاب الهون. يقول: فقد يخشى مثله على المنهمكين في الطيبات المباحة، لأن من يعوضها مالت نفسه إلى الدنيا فلم يؤمن أن يرتبك في الشهوات والملاذ، كلما أجاب نفسه إلى واحد منها دعته إلى غيرها، فيصير إلى أن لا يمكنه عصيان نفسه في هوى قط، وينسد باب العبادة دونه، فإذا آل به الأمر إلى هذا لم يبعد أن يقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. فلا ينبغي أن تعود النفس، فلا ينبغي أن تعود النفس، ربما تميل به إلى الشرح ثم يصعب تداركها، ولترد من أول الأمر على السداد، تروض يعني، ولترد من أول الأمر على السداد، فإن ذلك أهون من أن تدرب على الفساد ثم يجتهد في إعادتها إلى الصلاح، والله أعلم. فالإنسان أسير العادة كما ذكروا، كلام حسن جدا، ونادرا ما يذكر الإمام المنذري كلام بعض العلماء في وسط الأحاديث أو في شرحها، ولكن ذكر هذا الكلام الرائع من أجل أهميته، وأن الإنسان إذا عود نفسه من البداية أن يرضى بأي ما وجد، بأي شيء وجده أمامه بالقليل، فعند ذلك يسهل عليه أن يقود نفسه بعد ذلك. وإذا ربيت النفس على أن تجد كل ما تمنت فإنها لا تستطيع أن تنكف. قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى من اللحم المهزول وجعل عليه سما، فرفع عمر يده وقال: والله ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحدهما وتصدق للآخر. لا أدري ما سمني، ممكن تكون، والله ممكن تكون سمنا فعلا، أظنها سمنا، اشترى من اللحم المهزول اللي هو قليل السمن وجعل عليه سمنا، فرفع عمر يده وقال: والله ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر. فقال ابن عمر: أطعم يا أمير المؤمنين، فوالله لا يجتمعان عندي أبدا إلا فعلت ذلك، أن يأكل إما السمن ويتصدق باللحم أو يأكل اللحم ويتصدق بالسمن. ما عندنا أي حاجة لازم نحط عليها سمن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. رواه النسائي وابن ماجه، ورواته إلى عمرو ثقات يحتج بهم في الصحيح. المخيلة الكبر والعجب والاختيال على الناس، وأما الإسراف فهو أن يستعمل هذا في الحرام، أن يستعمل ما رزقه الله عز وجل في الحرام، بأن يتكسب من حرام أو يأكل من حرام. يتكسب من حرام مثل كل أنواع المكاسب المحرمة من الربا والرشوة والميسر والغرر والبيوع المحرمة والمكاسب التي فيها تعاون عن إثم العدوان، أو أن يأكل حراما مثل أن يأكل خنزيرا أو ميتة، أو أن يشرب خمرا، وكذلك ما كان من إسراف في منع الواجب عليه، يعني يجعل طعامه وشرابه أو ماله في شيء واحد أو في باب يكثر منه حتى يفرط فيما وجب عليه من النفقة في سبيل الله، النفقة على الأهل والعيال، أو يمنع ما وجب عليه من صلة الأرحام أو غير ذلك. كل ما وجب على الإنسان يجب أن يؤديه، إذا أسرف حتى عجز مثلا أن يؤدي حقوق الناس، يقترض مثلا ولا يسدد، يقترض ولا يسدد، ويعيش في التوسعة على نفسه دون أن يؤدي حقوق العباد، فهذا نوع من الإسراف المحرم. الله أعلم. وأما الإسراف المكروه فهو الزيادة على قدر الحاجة والقوت. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال له: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. رواه أحمد والبيهقي ورواه أحمد ثقات. عباد الله الذين هم عباد الرحمن المخلصين الذين يستحقون كمال وصف العبودية وإطلاقه ليسوا بالمتنعمين في الدنيا، لا يبحثون عن نعيم الدنيا، بل ما كان متيسرا أخذوه وشغلوا أنفسهم بما هو أنفع لهم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. رواه عبد الله بن أحمد في زوائله بإسناد قوي جدا، وابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في بعض طرقه. ثم يقول الحسن: أو ما رأيتهم يطبخونه بالأفواه والطيب ثم يرمون كما رأيتم؟ قزحه أي وضع فيه القزح وهو التابل، وملحه بالتخفيف اللام مش ملحه كما قرأتها. إن مطعم ابن آدم جعل مثل الدنيا، وإن قزحه وملحه، ملحه يعني وضع عليه الملح، إلى ما يصير إلى البراز، هذا نهاية الطعام. بس يقول: أو ما رأيتهم يطبخونه بالأفواه والطيب، ما يشم منه الروائح الطيبة، ثم يرمون كما رأيتم، يعني اللي بيأكل أكل متوضب جامد جدا في الآخر يقضي حاجته أي صورة، ما رأيتم كما تعلمون. أقول قولي هذا، أستغفر الله. ها ندور عليه هيدا، هات لسان العرب. سيدي هات ايه في الرابع كده. الذي يلعب رياضة كالحديد او العاب اخرى يأكلون كثيرا، هذا مذموم شرعا؟ الذي يأكل فوق الحاجة مذموم. الله المستعان. إذا كان ينوي التقوي على يعني نفع المسلمين فلا بأس، لكن لا يزيد على ملء بطنه دون أن يصل إلى النفس. ما معنى حف الشوارب؟ يعني قصوها، إذا كان قصوها بحيث تبدو طرف شفته فقد أجزأ من هذا الأمر. إذا كان إنسان نحيف جدا يجوز أن يأكل كثيرا كي يزيد وزنه، إذا كان وزنه ناقصا عن حال الصحة فلا بأس أن يأكل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد واغتسل الصاع، حديث صحيح. الصاع 4 أمداد، الصاع تقريبا قريبا من أقل من 2 لتر. قال صلى الله عليه وسلم: الوضوء مرة مرة أو مرتين أو ثلاث، فمن زاد فقد أساء أو ظلم، ساء وتعدى وظلم. هذا حديث صحيح. أما الحديث الآخر: يا علي، إذا لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء: قراءة القرآن كله، والتصدق بـ 4000 درهم، وزيارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، وإضاء الخصوم. حديث باطل. نعم، في حاجة تانية؟ ها؟ إيه ده؟ نصيحة في الحذر من تعلية البنت في الصغر حتى لا تنشأ متعودة على ذلك. هذا الأمر يعني ينبغي أن تعود الفتاة على الحجاب إذا بلغت سن 7، وإذا بلغت 10، أو كانت تشتهى قبل ذلك فهي تلزم بالحجاب. نحن نقول إنما يلزم الحجاب إذا بلغت، وإذا كانت تشتهى قبل ذلك، وأما إذا كانت يعني للتعويد في سن 7 وسن مناسب إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، دون 7 تلبس الملابس التي تظهر فيها ما يسمى بثياب المهنة، يعني تظهر فيها الرأس والذراعان والساقان، ولا تلبس الملابس الضيقة جدا أو نحو ذلك. الأمر في الصغر الشديد ليس يعني ليس لا يلزم فيه التشديد في هذا. إذا رغبت الفتاة في أن تتحجب قبل 7 فلا بأس. إنما ورد التعويد على العبادات في سن 7، لأن هذا هو سن الذي يبدأ فيه الإدراك. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمر أولادكم بالصلاة لـ7. فهذا الذي ينبغي أن كل الأمور التعبدية تعلق على هذا الأمر أيضا. الله أعلم.